السلام والعلماء السلام يقال في الصفات ما يقال في الذات إثباتا ونفيا، إثباتا ونفيا. هل ننكر الذات الإلهية؟ كفرنا. إذا نقول الله موجود، ذات الله موجود. هل نعرف كيفية الذات؟ أبدا. طيب هل لله صفات الكمال؟ جواب نعم. طيب كيفيتها؟ لا تجوز. يقال في الصفات ما يقال في الذات، كما نثبت الذات نثبت الصفات، كما ننزه الذات عن مشابهة للمخلوقات كذلك ننزه الصفات عن مشابهة. وهذا هو الإيمان وهذا هو العلم، بخلاف ما يقول علماء الكلام الله. وهذا في الحقيقة من انحراف عن الحياة، يقولون خلاص علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.